بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب السير والجهاد من صحيحه: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. عبد الله بن مسلمة وابن قعنب القعنبي، وقد اعتمد عليه البخاري في رواية عدد كبير من الأحاديث عن مالك. قال: عن مالك عن حميد عن أنس، وحميد هو حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلة، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم. المسحاء هي شبيهة بالفأس، لكن رأس الفأس قوية، أما هذه السحف فقط عريضة وضعيف. فلما رأوه قالوا: محمد والخميس. المراد بالخميس الجيش، المراد بالخميس الجيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم ساء صباح المنذرين. إن إذا نزلنا بساحة قوم بين الحروب فساء صباح المنذرين، في جواز استعمال بعض الآيات أو التذكير ببعض فقرات من الآيات أو استعمالها في اللغة. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري، حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله قد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهنا وفي أبواب الجهاد تلزم إثارة مسألة الناس فيها طرفان ووسط، وهي مسألة انتشار الإسلام بالسيف من عدمه. هل الإسلام انتشر بالسيف أم أنه انتشر بالدعوة إلى الله فقط؟ فأمام الهجوم الغربي على بلاد المسلمين، وأمام هجوم الكفار والملاحدة على بلاد المسلمين، اتفق قوم يقولون إن الإسلام لم ينتشر بالسيف قط، إنما انتشر بالدعوة، وأثار هذا في كل الأوساط. وقال آخرون يردون عليهم: بل انتشر بالسيف. والأمر لا بد فيه من التفصيل. فأولا، الدعوة مقدمة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولكن هب أننا دعوناهم إلى الله فأبوا واستمروا على عبادة الأصنام، واستمر الطغاة منهم وأئمتهم على ظلم العباد، يحولون بين الدعوة إلى الله وبين وصولها للعباد، ويصرون على الشرك وعلى انتهاك الحرمات. هل يتركوا أم لا؟ عندنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وعندنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. عندنا فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم وخذوا لهم كل مرصد. وعندنا أيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تفيد من هذه الآيات مع مثل هذا الحديث أن الناس يؤمروا بأن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا أمر الله سبحانه. إن هم أطاعوا فالحمد لله، إن هم أبوا فهم بين طائفتين، طائفة مشركة تقاتل إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، وكان قتالهم يتوقع منه نفع لهم وللعباد. وفي الحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل وإن كانوا أهل كتاب فقتالهم لأمد، أو عفوا لأمدين، إما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا التفصيل، أولا دعوة إلى الله، إن أبوا وتمردوا هم إما أهل شرك وإلحاد فهؤلاء يقاتلوا إن كان بإمكان المسلمين أن يقاتلوهم، أو يكونوا أهل كتاب يهود أو نصارى فإما أن يؤدوا الجزية وإما أن يقاتلوا. وهذا الذي سار عليه أصحاب الرسول بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا تمت الفتوحات وأرسلت الغزوات، أرسلت الغزوات لفتح البلاد. فليس لنا إذا كنا أهل القوة ولنا نكاية أن نترك الناس يعبدون الأوثان ويزنون ويسكرون ويأكلون الميتة والخنزير وقويهم يظلم ضعيفهم. ليس لنا أن نسكت عن ذلك إذا كنا أهل القوة والاقتدار على هؤلاء، إن لهم علينا حق. فقتالهم سبب في إدخال ذراريهم الإسلام، فحق لهم أن يدعوا إلى الإسلام إن أبوا أعنهم على أنفسهم بإدخالهم الدين، فلا بد في الأمر من تفصيل عند الإجابة عليه. هل الإسلام انتشر بالسيف أم لم ينتشر بالسيف على النحو المذكور؟ والله أعلم. باب من أراد غزوة فورى بغيرها. من أراد غزوة فورى بغيرها. التورية جائزة إذا دعت إلى ذلك حاجة. على سبيل التقريب لمعناها، أنت تريد السفر إلى القاهرة ولكن لا تريد أن تخبر الناس بوجهتك، فيسألك سائل إلى أين تذهب؟ تقول أذهب إلى بنها، وبنها في طريق القاهرة. أنت ما كذبت، بنها في طريق، لكن لأن الحرب خدعة وريت بغير القاهرة، مع أنك فعلا مسافر إلى القاهرة لكن أيضا ستمر ببنها في طريق. هذا من أنواع التورية. في ديننا فسحة في مثل هذه الأبواب، أبواب التورية، أبواب التعريض. فأبوه في الزواج، إذا كانت هناك امرأة مات زوجها وهي في عدتها وأنت تريد الزواج بها، يحرم عليك أن تتقدم لخطبتها لأنها في عدة الوفاء، لكن يجوز لك أن تعرض. إذا كانت سمراء مثلا تقول لها وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة سمراء لا أولاد، ووددت أني أكفل أيتاما، وهي تقول لعل الله يسر لك كل ما تريد، فهذا التعريض جائز بتجويز الله له. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. التعريض والتورية كل ذلك جائز في محله، وبالله التوفيق. من أراد غزوة فورى بغيرها. ومن أحب الخروج يوم الخميس حدثنا يحيى بن بكير ويحيى ابن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوة تبوك كما سيأتي. أخبرنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد أخبرهم بوجهه أي بوجهته التي يريد. إذن الأصل أنه إذا أراد غزو ورى بغيرها دعت الحاجة إلى الإظهار أظهرنا وجهتنا. ذكرت ذلك لأمر عارض يتعلق بخطبة الجمعة فبعض إخواننا يجنح إلى من الناحية التقليدية ليس من الناحية العملية والفعلية التي تفعل إلى أن الأولى في خطبة الجمعة تقصير الخطبة سير الخطبة وتخفيفها ومستنده لذلك أن عمارا قال أو رواية عن ابن مسعود إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه يجنح من هذا إلى أن الأفضل الفقيه أن يقصر الخطبة وأن يطيل الصلاة. الحديث من ناحية الإعلال في بعض الأعلال الخفيفة لكن على فرض الثبوت يناقش. هل في الباب حديث آخر في هذه المسألة أو لا يوجد في الباب إلا هذا الحديث؟ فإذا كان في الباب أحاديث أخر هل هي بنفس معنى الحديث أو أنها تخالفه؟ تماما تجينا مثلا نناقش هل السنة في خطبة الجمعة الإطالة التقصير التوسط تماما نبحث. إذا بحثنا مثلا وجدنا رواية أخرى في الصحيح وهي موجودة كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا كانت صلاته قصدا أي توسطا وخطبته قصدا أي توسطا. فانتقلنا هنا من التقصير إلى التوسط وهذا يقاعد قاعدة هذا الحديث يقاعد قاعدة هناك أحاديث تقاعد قاعدة قد نخرج عن القاعدة إما علوا أو نزولا لعلل تعترضنا. فكانت خطبة الرسول قصدا وصلاة الرسول قصدا أي خطبته توسطا وصلاته توسطا هذا يقاعد قاعدة وهو أولى من الحديث الأول الذي ليس بصريح في الباب. قد أطيل شيئا ما إذا دعت الحاجة إلى ذلك قد أخفف شيئا ما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يعني إذا كانت هناك أحكام فقهية مثلا تهم الحضور أو موسم أو مشكلة تهم الحضور زدت عن التوسط. إذا كان هناك ملل وأذى وكبار سن نزلت عن التوسط لكن الأصل التوسط. أعود قائلا أن الرسول غالب أمره في الحرب في الغزوات أنه إذا غزا غزوة ورى بغيرها ولكن خالف هذا في غزوة تبوك لأن الغزوة غزوة العسرة شديدة والحر البلاد بعيدة فيلزمك كمقاتل أن تأخذ أسلحتك الكافية وطعامك الكافي للسفر وشرابك الكافي للسفر ودابتك التي تساعدك على السفر، لا تأتي بدابة هزيلة. فلذلك جل للمسلمين أمرهم عليه الصلاة والسلام. قال: وعن يونس عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، إلا يوم الخميس الغالب، كلا يمنع أن نسافر في غير يوم الخميس، والله أعلم. قال: أحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. قال: باب الخروج بعد الظهر. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، يصرخون بهما جميعا، يصرخون بهما جميعا، غير واضحة هنا. صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. هذا القدر من الحديث يستحيل أن تفهم منه معنى كلمة يصرخون بهما جميعا، لزاما أن نرجع فيه إلى طرق الحديث. كما سلف، إذا أردت أن أشرح الحديث شرحا مستوفا أجمع طرقه ورواياته، أجمع طرق الحديث ورواياته. فصلى بالمدينة الظهر أربع والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهما يصرخون بهما جميعا. سأتي شخص يصرخ بالظهر الله أكبر أو يصلي جهرا قد يفهم غلط، ولكن الحديث مطولا في أنه لما خرج حاجا، لما خرج حاجا وصلى بذي الحليفة صرخ الناس بالحج والعمرة جميعا، يعني مقرنين قارنين أو تمتعين قارنين، فيصرخون بهما جميعا: لبيك اللهم لبيك، لبيك حجة في عمرة أو عمرة في حجة. فاتضح من طرق الحديث أن يصرخون بهما عائد على ماذا؟ على الحج وعلى العمرة. فهذا حديث مثال لأمر هام من العلم والفقه، أن تجمع طرق الحديث حتى تنظر في المتون. إذا كان في المتن اقتصار هنا سيكون هناك إتمام في موطن آخر. جئت إلى حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل، ثابت أن النبي نهى عن أكل البصل، ولكن ابحث سائر الأحاديث تجد إلا أن يمات طبخا، إلا أن يمات طبخا، يعني حتى تذهب رائحته. لزاما أن تجمع المتون. كما أننا إذا جئنا مثلا نذكر قصة نبي من الأنبياء، هي موجدة في موطن فصل في موطن آخر، موطن آخر فيه أمر زائد عن الموطن الأول، خاصة قصة موسى عليه السلام أو قصة إبراهيم عليه السلام أو غير ذلك. قال: باب الخروج آخر الشهر. ويذكر هذه الأبواب لماذا؟ يعني في بعض الناس ممكن يتنطع، بعض الناس ممكن يتنطع، يقول لك لا ما تسافرش الخميس. ليه ما تسافرش الخميس؟ يقول لك يا أخي قد يكون معه الناس هتصلي. فالبخاري يدفع مثل هذا الإشكال ويورد أن أكثر غزوات النبي كانت يوم الخميس، ليس تعبدا بيوم الخميس، إنما لدفع ما قد يقال من أن السفر يوم الجمعة يكره. قل لا يا أخي، غير مكروه، أكثر سفر النبي كان يوم الجمعة مساء الخميس. فلدفع ريبة أو شك قد يتولد عند شخص يورد هذا الحديث. قد يقول شخص: يا أخي لا تسافر آخر الشهر، سافر أول الشهر. كيف؟ لكن الحديث الوارد على جواز السفر آخر الشهر، سفر أول الشهر حتى لا يتقيد. إذا جئنا مثلا باب الحجامة وجئت أحتجم، يأتي شخص يقول يا أخي لا تحتجم اليوم الاثنين، أحتجم الثلاثاء، جئت أحتجم الثلاثاء قال يا أخي لا أحتجم الأربعاء، لأن فينا يعني الاحتجام في يوم معين، فلضعف النهي ممكن يبوب البخاري الباب بابه مثلا، لا أقول إنه بوب بهذا، إنما قد يأتي عالم ويقول باب الحجامة يوم الأربعاء، لماذا بوب البخاري هذا التوييب أربعاء أو خميس الفرق؟ فيرد على قوم يحتجون بحديث ضعيف مفاده النهي عن الحجامة يوم الأربعاء، وأنت لا تدري، أنت لا تدري ما المشكلة، فيقول باب من احتجم يوم الأربعاء، يريد حديث آخر يأتي بمثال، هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ تعجب، رمضان وشهر رمضان واحد، لكن هناك من استدل على المنع من قول رمضان بحديث لا تقول رمضان فإن رمضان هو الله، أو حديث ضعيف ثالث في هذا الصدر، فيأتي بالتبويب لدفع شيء أنت لم تدركه فلتتفضل لذلك. بارك الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، السلام عليكم ورحمة الله.